بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد في المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير، تفسير سورة العنكبوت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا ساء ما يحكمون. اختبار المؤمنين حتى يعرف الصادق من الكاذب. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وهذه الآية كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ومثلها في سورة براءة، وقال في البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا قالها هنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعوى. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. وبهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله إلا لنعلم إلا لنرى، وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. المسيئون لا يفوتون الله. وقوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون، أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم. ولهذا قال أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون أي يفوتون ساء ما يحكمون أي بئس ما يظنون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يحقق الله رجاء الصالحين. يقول تعالى من كان يرجو لقاء الله أي في الدار الآخرة وعمل الصالحات ورجاء ما عند الله من الثواب الجزيل، فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفرا، فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات. ولهذا قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، قوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أي من عمل صالحا فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولهذا قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم ومع بره وإحسانه بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات ويثيب عليها

وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم إنا كنا معكم أي إخوانكم في الدين، كما قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال تعالى مخبرا عنهم هاهنا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ثم قال الله تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة. قوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي وليختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء. من يطيع الله في الضراء والسراء إنما يطيعه في حظ نفسه، من يطيع الله في الضراء والسراء إنما يطيعه في حظ نفسه، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. جرأة الكفار في تحمل خطايا الآخرين بشرط دعوتهم إلى الكفر. يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا، كما يقول قائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. قال الله تعالى تكذيبا لهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي فيما قالوه إنهم يحتملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد. قال الله تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يحملون يوم القيامة ويحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارا أخر بسبب ما أضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. وفي الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي الصحيح ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. قوله تعالى وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أي يكذبون ويختلقون من البهتان. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به ثم قال إياكم والظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم، ثم ينادي مناد فيقول أين فلان ابن فلان فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الرحمن عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي. من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن اقضوا عن عبدي، فيقولون كيف نقضي عنه، فيقول خذوا لهم من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة وقد بقي من أصحاب الظلامات، فيقول اقضوا عن عبدي، فيقولون لم يبق له حسنة، فيقول خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ذكر نوح وقومه هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوه من الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل. ولهذا قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية الآية، واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين. وعن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام، قد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود، وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته. قوله تعالى: وجعلناها آية للعالمين، أي وجعلنا تلك السفينة باقية، إما عينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف أنجاهم من الطوفان، كما قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إلى قوله: ومتاعا إلى حين. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قالها هنا: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا نوعها رجوما، فإن التي يرمى بها ليست هي زينة للسماء. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولهذا نظائر كثيرة، وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه